سنه مديس ورن السن كاكا كاكا اسنان يسنا عقول مكان كاكا كاكا سنه مديس ورن السن كاكا كاكا اسنان يسنا عقول مكان يوسف ضاع الصفار أسد نرتم أسد نتبي حكما أسد يوسد أسد يوسد تعطر أسد نرتم أسد نتبي حكما أكا أكا أذن قد يزور نسان أكا أكا سلن يسمع طولا كان أكا أكا أذن قد يزور نسان أكا أكا سلن يسمع طولا كان أكا أكا أذن قد يزور نسان أكا